وحدهم يكتب كتابة جيدة، وفي البلد يكتب كتابة جيدة، نقول كتابة جيدة ما تسمىش إيه؟ نعم، إنما كتابة هذا مفعول إيه؟ مطلق مؤكد، إذا كان كتابة بس، كتابة جيدة يبقى مبين للنوع. نعم. نقول مررت برجل يظلم سيطره، ولكن لا تقول يظلم سيطره رجل، فنزع او تتبع الرجل صفه يظلم. نعم. المهم ان المؤلف لم يذكر الجزم لان الافعال لا جمعه، وعليه فلا يمكن ان يكون المعنى تابعا لعنوان الكتاب. نعم. وقوله رحمه الله في رفعه ونصبه وفصله، فالنعت يتبع المنعوت اولا في رفعه، فاذا صار المنعوت مرفوعا صار النعت مرفوعا، فتقول كان البيت للثوب. نعم، هذا واضح. تقول هذا كتاب جميل، قرات كتابا جميلا، نظرت الى كتاب جميل، اعد هذا كتاب جميل، يلا اعد. يعني شاعر مش متغبي. هذا كتاب جميل، هذا درس سهل، يلا اعد. هذا درس سهل. هذا اسم إشارة، وطالما اسم مبني على السكون في الحال رفع مبتدأ، كويس. هذا كتاب خبر مرفوع، هذا كتاب الضم الظاهر. نعم. جميل صفة لكتاب مرفوعة. طيب، قرأت كتابا جميلا، قرأ في الماضي مبني على كل اتصال. طيب، فالفعل السكين ما شاء الله بسكين، يعني حزين السكين. قرأت كتابا مفعول به منصور، علامة مصرية الفتح، جميلا نعت منصور. نظرت إلى كتاب جميل، هذه إيه؟ سهل. نظرت حسن، نظر في علمه مبني على سكون، ثلاثة ضمير مبني يعني على الضم في محل رفع فاعل إلى حرف جر. كتاب اسم مجرور به وعلامة مجرور الكسر، جميل صفة إيه؟ نعم إذا كتب. طيب، قال المؤلف وتعريفي وتنكير، ها إيه اللي بالصف؟ يبقى إذن النعت يبقى معود في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، يتبع أيضا في التعريف والتنكير. نعم. قال التعريف والتنكير، إذا كان النعوت معرفة كان النعت معرفة، وإذا كان النعوت نكرة صار النعت نكرة. قال وبالتنفيذ والتأكيد، يعني كل ما رأيت بالرجل الفاضل ما ينفعش تقول برجل الفاضل، مررت بالرجل الفاضل، مررت برجل فاضل، مررت برجل ما فيش ألف فلان، يبقى الصفة دي فيها ألف فلان أو ليه فاضل أو كريم، مررت بالرجل فاضل ولا الفاضل؟ ها الفاضل. يبقى لو المنعوت دي فيها ألف فلان يبقى بحط في النعت إيه ألف فلان، جربناه من ألف فلان يبقى نجرده أيضا من ألف فلان ولا. طيب، نعم. قال ولم يذكر المؤلف رحمه الله تذكيره وتأنيثه.